باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما من بر الوالدين بر أحبابهما وأصدقائهما، وحتى ولو بعد الموت هذا يعتبر تكملة لصلة الوالدين. واحد عنده وأبوه أو أمه أصحاب أصدقاء ومات هو وبقي صاحبه أو أصدقاؤه، ينبغي للولد أن يحسن إلى هؤلاء ويكون تكملا لبر الوالدين. نعم. وبه إليه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله رضي الله عنه وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، فقال عبد الله رضي الله عنه إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. يقول ابن عمر رضي الله عنه وجد أعرابيا في طريق مكة، في الطريق وجده فنزل عن دابته وقال اركب، فركب ذلك الأعرابي وكان على رأسي عمامة ونزعها وجعلها على رأسي، فقال له يا عبد الله لماذا تتعلم هذا العلم الكثير؟ إن الأعراب هذا يكفيه درهم درهمين، يكفيه قليل، ما يحتاج إلى كثير كذا. قال لا، هذا هو حقه. لماذا؟ لأن هذا كان صديقا لعمر، فلذلك اعتنيت به لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أباه كان صديق عمر، أبو هذا الأعرابي، فقال كان صديق عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد، إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، أي أصحاب أبيه وأحبابه أن يصلهم بشيء من المال. ولذلك ابن عمر أعطاه حماره وأعطاه عمامته. نعم.